ما هو أول شيء يتلقى به الأرض البعير إلى السجد إلى برد؟ الرسالتان. لا كان يقال يدان كما يقول ابن القيم أن البعير أول ما يضرب إنما يضع إليه فرص هذا، لأنه هو وضعهما الأبد من يوم يسقط من بطن أمه يقع على أربعة، لا يمين ولا يسار، ثم يمشي هكذا ويمشي على أربعة. كيف قال أول ما المس على الجنوبين المس على الخفين؟ إنما أجل الشارع الحكيم على لسان نبيه أو فعله بالمس على الخفين وبالمس على الجنوبين لم يشترط أي فرض إلا أن يكون خفا أو جورا. فالسلوك التي كنت في بعض كتب الفقه على كثرة الخلاف فيها وبينها كانت فيها صوت منصوص عليه يلزم الأخذ به، اللهم إلا ما جاء في الأحاديث الصحيحة من قول عليه السلام يمسح الخفين على الخفين يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام لياليها. هذا هو الشرط الوحيد الذي جاء في الحديث، وهذا يتضمن جواب عن الشرط الأخير للجواب، وهو أنه ليس للمسلم أن يمسح بدون توقيت بعد أن وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفع يوم وليلة ثلاثة أيام لياليها فقط. ولهذا قام خلاف عند العلماء قديما وحديثا، ومنهم من يجيب المس على الجوربين بشروط إذا أريد التزامها لزم أن يفقد هذه الرخصة مطلقا من قصد الشروط التي ضربوها. لذلك مثلا ان يكون الجورب نعلا، ان يكون في اسفل نعل. بعضهم تساهل بمثل هذا الحرف فلم يعتد به، ولكنه اشترط ان يكون جورب سخينا. وهؤلاء الذين اشترطوا اختلفوا في تحديد السخانة، وبين القائل بأنه لم يثبت بنفسه، وبين القائل الذي يمكن السير عليه مسافر نصف ساعة تقريبا ونحو ذلك، وهكذا اختلفوا مما يدل أن هذا الاختلاف ليس من الله عز وجل، وهذا نص القرآن، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا يدلنا إلى التنكير أن الحديد المشهور اختلاف أمة رحمة لا أصل له في السنة، الاختلاف ليس رحمة بل هو نخمة. وأخيرا انتهى مقام العلماء المحققين بعد هذا الخلاف الطويل العريض إلى ما ذكره الإمام النووي في كتابه الكبير المجموع شرح المهذب عن عمر بن الخطاب أنه مسح على جوربين رقيقين، مسح عمر بن الخطاب على جوربين رقيقين. ومن المعتاد بالنسبة للمناسبة أن عمر الخطاب من الفضلاء الكبير وقد أمرنا بالاقتداء بهم، وهو ها هنا بلا شك موضع القدوة، لأنه ليس هناك في السنة ما يخالف هذا الذي ذكره الإمام النووي عن عمر بن الخطاب، بل إطلاق جواز المسح في الصلاة على الجوربين. هذا الإطلاق يشمل أي جورب كان سخينا أو رقيقا، كان شفافا أو صفيحا، لأنه أيضا من ضمن الشروط التي تجد فيها أن لا ينقل الماء منه إلى خلق. هذا أيضا شرط من تلك الشروط، وحسبكم أن تتذكروا معي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقت ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة سنة. هذا كلام واضح، لأن أي حكم في الشرع جاء مطلقا سواء كان فرضا أو كان نهيا أو كان مطلقا، إنما يأتي الإنسان فيضع لكل ذلك الشرط من عنده ألغى الفرض من أصله. إذا قيل رخص الرسول عليه السلام في المسعى جوربين، ثم جاء انسان فقال لكن بشرط كذا، ان يكون كرابيا مثلا، وقد قيل هذا هو من الجوارب اللي ما عاد نلبسها نحن اليوم، اللي محيطه بسمع بيتي من الصوت المضروب الثقيل، هذا وين من الصوت؟ معناها بقى لا تنفع الجوربين، لأن ربع الشر لا يمكننا الآن أو يتعثر علينا الآن تحقيقه. فإذا هذا الشر لا يجوز وضعه إلا بأمر من الله أو النبي عليه السلام. وما دام أنه لم يأتي عن الشر فنحن على الإطلاق نسعى الجوربين، نسعى الحسنين بفضل الله رب العالمين، كما قال: وما كان ربك نسيا. وكما في حديث من سنده ضعف لكن معناه ليس له اي سابقه، ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعقدوها، وسكت عن اشياء اخرى من مثل فلا تسالوا عنها. فإذا هذه الشروط لو كان الله عز وجل يريدها أن تكون مشروعة في ذاته ما بقيها، وإنما كان شرعها، وما دام أنه لم يشرعها فنحن على الرخصة المطلقة. وأحسن ما قلت في هذا الموضوع كنت بس عن جوابين الشروط التي قيلت فيه هو كتاب الشيخ جمال الدين القاسمي وهو المسعى الجوربين، هو في الواقع كتاب جمع أقوال العلماء وناقشة هناك في المفروض بهذا المفقه، وكنت علقت عليه وحققته وجعلت تأويلا في آخره بين فيه بعض الأحكام التي تهم أيضا عن بلاد الرقة، وهو مثلا متى يبدأ المسح ومتى ينتهي، ومن شاء التوسع فغير إلى هذه الكلمة. لكن في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عمامة، وأن هذه العمامة هي عبارة عن خمار يغطى به الرأس ويمكن التصرف به في صور عديدة. يعني هذه الخطة المسلمية اليوم أو في بعض بلاد الجبارة هذه هي العمامة، وهذه في الواقع يمكن تكبيرها على الرأس عند العمل، عند الحر الشوق ضرب الشمس، يمكن تلفظ بها الذكر على البصر ونحن ذلك. فهذا كان مستعملا حتى جاء ذكره في بعض الاحاديث الصحيحه، حيث امر عليه الصلاه والسلام بالمسح على الخفين والخمار، امر يعني رخص